حصرياً على موقع djkimo.com. مش باين ومش شبان افضل مختفي بنفسي يا اسطى بقيت مكتفي يا نفسي زي ما قلت كريفي حجزت لك علشان تكشفي بجد حلو عليك تشكاري تعبت باين على منظري مع عقلي ياما قالك فكري عادي احنا فيها انت تقدري رقم واحد خليك انانيه عشان محدش فكر فيا غلوب بفكر طب النيه وفي الاخر تلعب بالميه صرفت من ميه المليون ما سبتهمش ورب الكون وقعت كله عمل خلعوم من اللي رن على التليفون صحابي بس على اللي ستوري بكون اخوهم وقت حضوري دي كلمة كانت محشورة في زوري وكنت لازم اقولها ضروري مفيش جدع كلها بتحور بكون كشح واحنا بنتصور اسيبك انا عرف لا ادور الف للشباه وادور متغير ياما عن زمان متغير علشان قضيت من زق وخنقتي مليت قررت ان اعمل ابديت انا بقلب بدر على البيت كان لازم من الاول افوق وابخر من هنا بهدوء تتحسن احسن ما تسوق نفسيه وفتره وهتروق مش حابب احباب مش حبه انا شايل والقلب اتعبى انا كان ومريح حبه انا واخد ضربه بمرزبه بتعلم والدرس خصوصي وبجز على اسناني ودروسي حبوني لا حبوا فلوسي ده شافوني شفت الهندوسي كان فيه وخلص بطلنا نجدع اخوك من الجدعانه بيودع في غدرين عماله بتندع وفي الخيانه كلها بتبدع مفيش امان لامان صدقني الغشت رد نظام خزوقني لو شفت مره رجوله ددقني جرب بقى وما تقولش الحقني كل اللي معاك في الصوره عادل غاب مش فارقه يغيب البخت مال في قريب وغريب حبيب كمان ما طلعش حبيب وقلت عادي اقدر ونصيب يا عم 60 دقيقه تاخدهم دي ناس غيابهم زي وجودهم او انت ما بيوفوش بوعودهم ده كان يومين ربك ما يقعدهم حاولت هما اللي ما حاولوش مسكت ياما بس ما مسكوش فهمتهم برضو ما فهموش احب مين ده ما بيحبوش يا بحلى مسا ورد الوردوش ده كل دول طلعوا على فشوش ده صنف عم بايظ مغشوش كفايه كدب ولبس وشوش ومش شبان افضل مختفي بنفسي يا اسطى بقيت مكتفي يا نفسي زي ما قلت كريفي حجزت لك علشان تكشفي بجد حلو عليك تشكاري تعبت باين على منظري مع عقلي ياما قالك فكري عادي احنا فيها انت هتقدري